الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. وها نحن اليوم بفضل الله عز وجل قد وصلنا إلى اليوم 30 من شهر رمضان، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، فنسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، اللهم آمين. وخير ما نختم به في هذا الموسم الكلام عن الخشية. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وحسنه الألباني عليه رحمة الله. وهذا الدعاء كما ذكر ابن عمر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذا الدعاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا، أي اجعل لنا قسمة ونصيبا. اللهم اقسم لنا من خشيتك، أي من خوفك، والخشية هي الخوف، أو قل الخوف المقترن بالتعظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول، أي ما يحجب ويمنع، ما يحول بيننا وبين معاصيك، لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي، وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي. فإذا قل الخوف جدا واستولت الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء، لذلك المعاصي بريد الكفر، وكذلك قالوا: الغناء بريد الزنا. وللمعاصي الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالعقل والبدن والدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه جل في علاه. وهنا نذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال في مقدمة الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك كلما زاد الخوف ظهر ذلك على الجوارح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي اقسم لنا من الطاعة حتى تكون سببا لنيل رحمتك، وليس الطاعة وحدها هي التي تبلغ للجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعمال من الأسباب التي يستجلب بها العبد رحمة الله عز وجل، فليس الأعمال وحدها هي التي تدخل الجنة، بل دخول الجنة أصلا برحمة الله عز وجل، لكن كيف أستجلب هذه الرحمة؟ بالأعمال الصالحة، بالسمع والطاعة له سبحانه جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، أي وارزقنا من اليقين بك ما تهون ما تسهل به علينا مصيبات الدنيا، بأن نعلم أن ما قدر من مصيبات الدنيا لا يخلو من حكمة ومصلحة واستجلاب مثوبة للعبد المبتلى، وأنك لا تفعل بالعبد شيئا إلا وفيه صلاحه، إذ أن الله عز وجل العليم الحكيم. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. والضمير أي الهاء في واجعله يحتمل عدة أشياء في تفسيره، لكن المختار الآن لزومها له عند موته لزوم الوارث له، أي يجعل الموت هو من يرث الصحة والعافية والقوة والسمع والبصر، حتى لا نصل إلى أرذل العمر، حتى لا أكون ثقيلا على غيري. هكذا الإنسان لا يحب أن يكون ثقيلا حتى ولو كان على ولده، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نستعيذ بالله من أن نصل إلى أرذل العمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا، أي اجعل الموت هو من يرث الصحة والعافية، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي اجعل ثأرنا مقصورا على من ظلمنا فقط، ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره فأخذ بثأره غير الجاني، كما كان قديما في الجاهلية. فقد كانوا في الجاهلية إذا ظلم أحد منهم أخذ حقه ممن ظلمه وتعدى على غيره، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام واجعل ثأرنا على من ظلمنا فقط ولا يتعدى لغيره، وانصرنا على من عادانا، أي ظفرنا عليه وانتقم منه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصيبنا بما ينقص ديننا من أكل حرام واعتقاد سوء وفترة في عبادة إلى آخره، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لماذا؟ لأن ذلك سبب للهلاك، ولا مبلغ علمنا، بحيث تكون جميع معلوماتنا الطرق المحصلة للدنيا والعلوم الجالبة لها، بل يا رب ارزقنا علم طريق الآخرة، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي لا تجعلنا مغلوبين للظلمة والكفرة، أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين، والمعنى الآخر ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من ملائكة العذاب. أين ذلك؟ في القبر وفي النار وغيرهما، إذ أنهم يفعلون ما يأمرهم الله به، فنسأل ربهم ألا يسلطون علينا بما اقترفنا من الذنوب والمعاصي. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السلسلة وغيرها في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأختم هذه السلسلة بنصيحة غالية من الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، بعدما ذكر بعض أحاديث الدعوات فقال كلمات تكتب بماء العيون، اسمع. قال وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا الكتاب، ويذكر الله تعالى بها ويدعو بها حتى ينتفع، وأما قراءتها كهذا هنا فهي حسنة ولا بأس بها، ولكن في علمي أو ظني أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم، لكن خير من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتدعو الله بها، والله الموفق. وأقول لمتابعي خزائن الرحمن في العالم كله، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم على الطاعة أدوم، وانتظرونا بإذن الله عز وجل مع حلقات وسلاسل أخرى مع مجموعتكم خزائن الرحمن. الله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان،